قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. الآية الكريمة أرجوك تتحدث عن معنيين: المعنى الأول هو معنى الإيمان، والمعنى الثاني هو معنى العلم. وبالتالي أرجوك السياق القرآني يأخذنا إلى حيز، هيك أريد أقول حيز من الفكر الإسلامي داعي إلى النهضة مو داعي إلى الرجعية والتخلف. شلون؟ تنبه لي. الفلاسفة المسلمين كلهم يتفقون على أن الإنسان هدفه مرتبط بعلمه. شبابنا كلش كلش هذا مهم كلش. يقول الفيلسوف: كلما اتسع العلم اتسع الهدف، كلما قل العلم ضاق الهدف. حتى يصل الإنسان إلى مرحلة لا يكون هدفه إلا الطعام والشراب والجنس. ليش؟ لأن علمه يكون محدود أو معدوم. من تسأل الفيلسوف أرجوك تقول له شنو دليلك، يقول لك هذا من المسلمات، من القواعد المسلم بها، أن الموجودات، شوف، أن الموجودات عدا الإنسان يتفق القاصي والداني على أنها لا تدرك من الأشياء إلا ظاهرها، لا تدرك الجوهر. يعني من أمر أرجوك أنا بالسبع، بالأسد، أمر بالطيور، أمر بالديناصورات، أمور بأنواع الحيوانات، أجد أن ذلك الحيوان لا يمتلك القدرة على التعمق في الأشياء وإدراك الكليات. الإنسان من ينظر مثلا إلى قانون الولد والوالد يتعمق بيش، يستنتج المقابلة المتضايفة، يقول هما متقابلان لكنهما متضايفان، مثل ما هو منصوص عليه عند المناطق. ابتكر الإنسان قانون العلة والمعلول. شنو العلة والمعلول؟ يقول ما دام أكو ضوء، ما دام أكو ضياء، إذا لابد أكو سبب منتج لهذا الضياء. شنو السبب؟ السلك النحاسي، المصباح التشغيل والإطفاء، مولد الكهرباء الجنريتر، القوى المتصارعة الموجبة والسلبية اللي يسموه بوزيتيف نيجاتيف. شنو القوى؟ يقول ما دام أكو معلول لابد أكو علة. هذا منو ابتكره؟ الإنسان لو الحيوان شبابنا، الإنسان عند القدرة على العمق في الأشياء يتعمق. ابتكر الإنسان قانون السنخية، ابتكر الإنسان قانون التسالم، ابتكر الإنسان قانون الضرر الممتنع، ابتكر الإنسان كثير من القوانين، ابتكر جراهام بيل الاتصالات اللي وصلت في عصرنا اليوم إلى قطعة من البلاستيك تستطيع أن تصور وتستطيع أن تبث وتستطيع أن تتصل بأقصى نقطة من العالم. شوف هذا شنو؟ هذا الإنسان، القدرة عند الإنسان. ولذلك هذا الموضوع ما تلقى عند الحيوانات. تشوف الفلاسفة يقولون على أن الحيوان لا يستطيع أن يتجاوز جغرافيته أبدا، ما يقدر الحيوان أرجوك يغير مكانه الجغرافي، مرتبط بجغرافيته المكانية.